لا تلومني يا رفيقي، أنا ماض في طريقي، أنا ماض للإله يطيعه أبغي رضاه. لا تلومني يا رفيقي، أنا ماض في طريقي، أنا ماض للإله يطيعه أبغي رضاه. قلبي يحدثني حديثا دهشجا، فيكاد عقلي في غيائبه يجن. قلبي يحدثني حديثا دهشجا، فيكاد عقلي في غيائبه يجن. وأكاد أنف للحديث كأنما كلمته وحروفه سلوى وما كلماته وحروفه سلوى ومن. لا تلومني يا رفيقي، فأقول إني ما عرفتك عاشقا سلمى ولا ليلى، فمن تهوى إذن؟ أما الحياة فقد أراك فإنتهى أبدا، فهذا الشوق يا قلبي لمن؟ فأقول إني ما عرفتك عاشقا سلمى ولا ليلى، فمن تهوى إذا؟ أما الحياة فقد أراك فإنتهى أبدا، فهذا الشوق يا قلبي لمن؟ فيجيبني والعين تسكب دمعها قولا فصيحا لم يخالطه الدجى. فيجيبني والعين تسكب دمعها قولا فصيحا لم يخالطه الدجن. هو لا يريد من الحياة نعيمها، ولدى إذا تفنى وعيشا ممتنا. أنا لا أريد سوى الشهادة، إنني أسعى لها مهما تكلف من ثمن. أنا لا أريد سوى الشهادة، إنني أسعى لها مهما ما تكلف من ثمن. لتلومني يا رفيع، أنا ماض في طريقي، أنا ماض للإله يطيعه أبغي رضاه. لا نريد سوى الشهادة إننا.